الصفحة 87 بعد 200. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. فليس في تعيين وقته فائدة، وإنما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته، وإلا فكل ما هو آت فإنه قريب. تفسير السعدي. السؤال: سؤال المشركين عن وقت يوم القيامة سؤال في غير محله، فلماذا؟ الوقفة الثانية. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. لأن الإنسان لو مكث ألوفا من السنين في الدنيا وفي القبر عد ذلك قليلا في مدة القيامة والخلود. قال قتادة: يستحقرون مدة الدنيا في جنب القيامة. تفسير البغوي. السؤال: لماذا يظن العبد يوم القيامة أن مكوثه في الدنيا كان قليلا؟ الوقفة الثالثة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. إذا دار الأمر بين أمرين حسنين فإنه يؤمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما، والقول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح، فإن من ملك لسانه ملك جميع أمره. تفسير السعدي. السؤال: ما الفرق بين القول الحسن والأحسن، وأيهما أمرنا به؟ الوقفة الرابعة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. أي يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم ودنياهم، فدواء هذا ألا يطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي يدعوهم إليها، وأن يلينوا فيما بينهم لينقمع الشيطان الذي ينزغ بينهم، فإنه عدوهم الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه. تفسير السعدي. السؤال: الشيطان يدخل في المحادثة بينك وبين الناس، فكيف تعالج ذلك؟ الوقفة الخامسة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. والمقصد الأهم من هذا التأديب تأديب الأمة في معاملة بعضهم بعضا بحسن المعاملة وإلانة القول، لأن القول ينم عن المقاصد، ثم تأديبهم في مجادلة المشركين اجتنابا لما تثيره المشادة والغلظة من ازدياد مكابرة المشركين وتصلبهم، فذلك من نزغ الشيطان بينهم وبين عدوهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ما المقصود الأهم في الآية الكريمة؟ الوقفة السادسة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لا تتم العبادة إلا بالخوف والرجاء، فبالخوف ينكف عن المناهي وبالرجاء يكثر من الطاعات. تفسير ابن كثير. السؤال: ما أهمية الرجاء والخوف في حياة المؤمن؟ الوقفة السابعة. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله في هلاكهم. تفسير القرطبي. السؤال: متى يهلك الله تعالى القرى؟ معاني الكلمات فسينغضون يحركون مستهزئين ينزغ يفسد يبتغون يطلبون الوسيلة القربة بالطاعة الكتاب اللوح المحفوظ مسطورة مكتوبة العمل بالآيات العمل الأول قل لأخيك أو لزميلك قولا حسنا لتزيد فيه من الألفة والمحبة بينكما وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن العمل الثاني استعذ بالله من نزغات الشيطان إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا العمل الثالث احرص اليوم على كتابة وصيتك تطبيقا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا التوجيهات التوجيه الأول عود لسانك التزام الكلام الحسن وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن التوجيه الثاني محبة الله سبحانه ورجاؤه والخوف منه هذه الأعمال القلبية الثلاثة هي أصل لكل خير لأجل ذلك وصف الله بها المقربين عنده أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه التوجيه الثالث إذا كثر الخبث قرب الهلاك وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا